وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم وجد في بطنه شيئا، يعني صوتا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الشك لا يزيل اليقين أبدا، اليقين يبقى يقينا. وهذه يعبر عنها بمعان كثيرة، إما أن يقال الشك لا يزيل اليقين، أو الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو غيرها من الألفاظ التي تشبه هذه الألفاظ. فالقصد أن اليقين يبقى يقينا والشك لا يزيله، الشك لا يزيله، الأصل بقاء ما كان على ما كان، يسميها البعض الاستصحاب، استصحاب الأصل. على كل حال، هذه لا يزول اليقين بالشك. وهذا يحدث كثيرا لكثير من الناس، وهو أنه يشك في انتقاض الطهارة، يكون قد توضأ للصلاة ثم جاءه الشك، هل انتقض وضوئي أو لا؟ والله كأن انتقض وضوئي، كأن خرج ريح، كأني سمعت صوتا، كأني أحدثت، كأني. نقول له: احلف أنك توضأت. قال: أقسم بالله أني توضأت. قل له: احلف أنه انتقض وضوءك. قال: لا، ما أستطيع، أنا شاك. نقول: ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ الذي يستطيع أن يقسم عليه. اعكسها، لو أن الإنسان يقينا قضى حاجته وشك هل توضأ بعد أن قضى حاجته أو لم يتوضأ، فلنقول له: احلف أنك نقضت وضوءك. قال: والله العظيم نقضت وضوئي. قل: احلف أنك توضأت بعد ذلك. قال: لا أستطيع. قل: إذن توضأ. الذي يستطيع أن يحلف عليه هو اليقين، الذي يستطيع أن يحلف عليه هو اليقين. فالقصد أن اليقين لا يزول بالشك، بل يبقى اليقين يقين. ومنها قول أهل العلم: الأصل براءة الذمة، والأصل بقاء الأشياء على الإباحة، والأصل في الأعيان الطهارة. كل هذه قواعد صغيرة تدخل تحت هذه القاعدة العظيمة. نعم.